أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يبين لنا يعني صدق محبة العبد، كيف يعرف الإنسان أنه فعلا يحب ربه سبحانه وتعالى ويحب نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله. إذن حديثنا في هذا اللقاء سوف نتكلم إن شاء الله عن الاهتمام بالسنن اليومية. هناك سنن يومية كثيرة جدا، تجد كثير من الناس يهمل هذه السنن، ولا شك أن من أسباب محبة الله جل وعلا لعبده أنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن منزلتك عند الله على حسب تطبيقك لهذه السنن. كلما طبقت هذه السنن أكثر، كلما علت مرتبتك عند الله سبحانه وتعالى، وعلى قدرك عند الله جل وعلا. فهناك سنن، مثلا على سبيل المثال، سنن فعلية وهناك سنن قولية. فتصوروا من أن يصبح الإنسان إلى أن يمسي يربي نفسه على تطبيق هذه السنن، فتصبح حياته كلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى سبيل المثال سنة السواك، نأخذ مثالا سنة السواك. والعجيب من الناس، قبل ذلك أقول العجيب من الناس سبحان الله، لو قيل لهم من طبق سنة من السنن سوف نعطيه مبلغا من المال، تجد الناس كلهم يحرصون على تطبيق هذه السنة في حياتهم. لماذا؟ لأن قيمة المال، قيمة الدينار والدرهم في قلوب الناس عظيمة، لكن قيمة الحسنات لا حول ولا قوة إلا بالله. فهناك على سبيل المثال سنة السواك، كم مرة المسلم في اليوم والليلة يتسوك؟ ليس أقل من 20 مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، كما جاء الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فتصور عندك 5 صلوات، هذه 5 مرات راح تتسوك. كذلك عندك السنن، عندك السنن الرواتب، نعم هذه 6، هذه 11. كذلك الإنسان يدخل إلى بيته في اليوم والليلة، يعني كل ما جاء من فرض من المسجد سوف يدخل بيته، يعني 4 أو 5 مرات. نعم، يعني في اليوم والليلة مو أقل، أول ما يستيقظ من نومه يتسوك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه في الليل يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من السنن اليومية المهملة كذلك السنة في لبس الحذاء. فتجد كثير من الناس يلبسه بالشمال وينزعه باليمين، مع أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يلبس الحذاء، يبدأ باليمنى وينزع باليسرى. وانظر كم مرة في اليوم والليلة الإنسان يلبس النعال، سواء في ذهابه إلى دورة المياه، أو في ذهابه إلى خارج البيت مثلا إلى المسجد، أو في خروجه من المسجد، أو في غير ذلك من الأحوال. فهي تتكرر معه هذه السنة، فكلما طبق هذه السنة، أي لبس باليمين ونزع باليسار، تكون حركاته وسكناته وأفعاله كلها على إيش؟ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يؤجر حتى في لبس النعال وفي خلعه، تؤجر، تكتب لك إيش؟ الحسنات. كذلك عندما يدخل إنسان إلى دورة المياه يقول: أعوذ بك اللهم يعوذ بك من الخبث والخبائث، ويدخل برجله اليسرى، يدخل برجله اليسرى، وإذا خرج يخرج برجله اليمنى ويقول: غفرانك. تعال انظر إلى السنن قبل النوم، كم سنة قبل النوم؟ سنن كثيرة قبل النوم، السنن قبل النوم كثيرة. منها أن الإنسان ينام على طهارة، هذه واحدة، وينام على شقه الأيمن، ويقرأ سورة آية الكرسي، هناك ويقرأ كذلك سورة إيش؟ قل يا أيها الكافرون، وآخر آيتين من سورة البقرة، ويقرأ كذلك المعوذتين، ويمسح بهما إيش؟ ما أقبل من جسده، وغير ذلك من السنن المعروفة المشهورة الموجودة في كتب السنة. كذلك سنن الطعام، فيبدأ بالبسملة، وإذا انتهى يحمد الله سبحانه وتعالى ويأكل بيده اليمنى، وإلى غير ذلك من، وإذا سقطت لقمة يأخذها ويمسحها ويأكلها. هذه هي السنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا التقى مع الناس أول ما يلتقي مع شخص يسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك يصافحه لأن المصافحة سنة وتتحاطط الخطايا، ويبتسم في وجهه لأن الابتسامة كذلك سنة مستحبة، إلى غير ذلك من السنن اليومية. هذا غير إيش يعني صلاة مثلا الضحى والسنن الرواتب ومثلا قيام الليل، وهناك سنن كثيرة من الأقوال والأفعال تفعل في الصلوات سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة إيش نافلة، وقد يطول شرحها في هذا اللقاء، ولكن نختصر، أحببنا أن نلقي بعض الضوء أن المسلم لابد أن يهتم في حياته اليومية بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حبه الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أباه، فاستغرب الصحابة هل هناك إنسان عاقل يأبى دخول الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.